بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل حديثنا عن صفات الحروف ونذكر رقم 9 وهو الإذلاق، وهو لغة حدة اللسان وبلاغته وطلاقته، واصطلاحا هو خفة وسرعة النطق بالحروف لخروجه من ذلق اللسان والشفه أي طرفيهما. وحروفه 6 يجمعه قول بعضهم فر من لب، 3 تخرج من ذلق اللسان وهي الراء واللام والنون مجموعة في كلمة لنر، و3 تخرج من ذلق الشفة وهي الباء والفاء والميم بفم مجموعة بكلمة بفم، وسميت مذلقة لسرعة النطق بها ولخروج بعضها من ذلق اللسان وبعضها من ذلق الشفة، لذلك يجب الاحتراز عند النطق بها من اختلاس بعض الحرف أو بعض حركته. الصفة العاشرة وهي الإصمات، وهو لغة المنع واصطلاحا نقل الحرف عند النطق به لخروجه بعيدا عن طرف اللسان والشفتين، أو هو منع انفراد هذه الحروف أن يبنى بها أصول في كلمة تزيد عن 3 أحرف أي رباعية وخماسية، وحروفه باقي حروف الهجاء المتبقية بعد حروف الذلاقة، وذلك أن كل كلمة عربية بنيت على 4 أو 5 أصول، لا بد أن يكون فيها مع الحروف المصمتة حرف أو أكثر من الحروف المزلقة. وعلة ذلك أن الحروف المصمتة صعبة على اللسان والحروف المزلقة سهلة عليه يعني في النطق، فمنعوا انفراد حروف الإصمات في كلمة كثيرة الحروف إلا ومع حرف أو أكثر من حروف الذلاقة لتعادل خفة المزلق ثقل المصمت فإذا وجدت كلمة رباعية أو خماسية الأصول ليس فيها حرف من حروف الذلاقة تكون هذه الكلمة أعجمية دخلت على اللغة العربية مثل عسجد أو إسحاق، لأن العرب يميلون إلى الأسهل في النطق، أما إذا كانت الكلمة على 3 أحرف كلها مصمتة فهي عربية. بعض أهل العلم أهمل ذكر هاتين الصفتين كالإمام الشاطبي رحمه الله لأنه لا دخل لهما في تجويد بعض الحروف، وكان الأولى عدم عدهما من الصفات لأنهما لا أثر صوتي لهما بعد بل هما يخصان علم الصرف. نأتي إلى الصفات التي لا ضد لها، وأول هذه الصفات التي لا ضد لها الصفير، وهو لغة صوت يصوت به للبهائم ويشبه صوت بعض الطيور، واصطلاحا صوت زائد يخرج من الشفتين، أو هو انحصار الصوت بين الثنايا وطرف اللسان، وحروفه 3 الصاد والزاي والسين. ولماذا سميت هذه الحروف بالصفير؟ لأن الصوت الذي يخرج معها عند النطق يشبه الصفير، أقواها في الصفير الصاد لما فيها من استعلان وإطباق، ثم الزاي ثم السين أضعفها صفيرا، فالصاد تشبه صوت الأوز، والزاي تشبه صوت النحل، والسين تشبه صوت الجراد. أما كيفية عمل الصفير فحروف الصفير صغيرة تخرج من رأس اللسان مع صفحة الثنايا السفلى مع اقتراب الثنايا العليا من السفلى، فلا بد من حصر الصوت في المخرج مع ترك فرجة صغيرة يمر منها الصوت، فعدم إحكام حصر الصوت في المخرج فيظهر الصفير كالتفشي، وعدم ترك فرجة صغيرة فيخرج الصوت شديدا. أما درجات الصفير فهناك الأقوى، أقوى ما يكون المشدد نحو الصالحين، ثم الساكن نحو اصبروا، ثم المتحرك نحو صابرا، وهذه الصفات تنطبق على بقية الصفات. الصفة الثانية من الصفات التي لا ضد لها التفشي، وهو لغة الانتشار والانبثاث، وقيل الاتساع، واصطلاحا انتشار النفس في الفم عند النطق بالشين، ولا سيما في حال تشديدها أو سكونها، أي خروج النفس بين اللسان والحنك وانبساطه في الخروج عند النطق بحرف الشين فقط، وهذا ناتج لرخاوتها عند النطق. لماذا تميزت الشين وحدها بصفة التفشي؟ إذا نظرنا في هذا الأمر بالنسبة لصفات الشين وجدنا أنها مهموسة ورخوة مستفلة منفتحة مصمتة، وإذا نظرنا لمخرجها وجدنا أنها تخرج من وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، لذلك تميزت الشين بصفة التفشي عن غيرها، وذلك لاتساع مخرجها مع صفات الهمس والرخاوة فيجري فيها النفس والصوت من أوسع مكان في اللسان، فكل الحروف المهموسة الرخوة يجري فيها النفس والصوت في مخرجها ولا يتعداه إلى حرف الشين، فهل نستطيع التحكم في النفس والصوت الخارج معه فيتعدى مخرجه حتى تصل حتى يتصل بمخرج الظاء، أي يصل إلى طرف اللسان، فيقال أن صوت الشين تفشى في الفم حتى اتصل بمخرج الظاء. نأتي إلى الصفة الثالثة وهي اللين، ولغة ضد الخشونة، وصلاحا خروج الحروف بسهولة ويسر وعدم كلفة على اللسان، وحروفه اثنان الواو والياء الساكنان المفتوح ما قبلهما، نحو ولا تنسوا، وأيضا نحو قوله تعالى لولوا اتقوا يوم فنادوا بأيكم المفتون. ووصف هذان الحرفان باللين لأنهما يجريان بلين وعدم كلفة على اللسان، أما إذا كان هذان الحرفان ساكنين ومفتوح ما قبلهما وساكن ما بعدهما سكونا عارضا يطلق عليهما مد اللين. أما الصفة الرابعة الاستطالة، لغة الامتداد، واصطلاحا امتداد الصوت من أول حافة اللسان إلى آخرها، وهي صفة تطلق على حرف الضاد فقط لاستطالة الصوت عند النطق بها. وللنطق بالضاد كاملة فصيحة لا بد من الاهتمام بأمرين، بتحقيق مخرجها وبتحقيق جميع صفاتها. كيفية حدوث الاستطالة؟ صفة الاستطالة صفة لازمة للضاد، ولكن ظهورها في الساكنة أوضح من المتحركة، فالضاد الساكنة تخرج بالتصادم كغيرها من الحروف الساكنة وتنغلق حافة اللسان على ما يحاذيها من الحنك الأعلى انغلاقا تاما لاستعلاء اللسان وإطباقة فينضغط الهواء ولا يجد له مخرجا، وتحت تأثير هذا الضغط يندفع اللسان إلى الأمام قليلا حتى يصل رأسه إلى الثنايا العليا ليشمل الحافتين الأماميتين أيضا، ويستمر صوت الضاد أثناء هذا الاندفاع ويسمع جريانه متضائلا مدة بسيطة من الزمن وهو زمن الرخاوة، ثم ينتهي استمرار صوت الضاد هو صفة الرخاوة، وتحرك اللسان أثناء النطق بها هو صفة الاستطالة. الصفة الخامسة القلقلة، وهي لغة التحريك والاضطراب، وتأتي بمعنى الصياح أحيانا، واصطلاحا اضطراب المخرج عند النطق بالحرف ساكنا حتى يسمع له نبرة قوية، وهو صوت زائد في المخرج بعد ضغط المخرج وحصول الحرف فيه بذلك الضغط. وحروفها خمسة مجموعة في كلمتي قطب جد، القاف والطاء والباء والجيم والدال. ويشترط حتى تتحقق القلقلة أن تكون ساكنة وأن تكون في طرف الكلمة الأخير. سبب القلقلة هو اجتماع صفتي كمال الشدة مع كمال الجه مع سكون الحرف، مما يحدث إزعاجا شديدا لجهاز النطق يحتاج إلى تكلف صفة لبيان حروفها، وذلك لشدة حصر الصوت والهواء معا. أما كيفية حدوث القلقلة، تخرج حروف القلقلة بالتباعد بين طرفي عضو النطق حال سكونهما بعد التصاقهما التصاقا محكما، مخالفة بذلك القاعدة الأم التي تقول أن الحروف الساكنة تخرج بالتصادم، لأن هذه الحروف ليست كالساكنة المحضة فتخرج بالتصادم ولا كالمتحركة المحضة يعني الخالصة، لأنه لم يصاحبها انفتاح للفم وتصعد الصوت أو انضمام للشفتين أو اعتراض الصوت أو انخفاض الفك السفلي وتسفل الصوت، فهي مقلقلة أي في حالة بين الحالتين. ولذلك يعني يلتجأ إلى القلقلة لتحريك هذه الحروف بدل أن تكون مضغوطة أو ساكنة حتى يكون هناك القاعدة الصحيحة للنطق بالحرف الذي هو على هذه الصفة من الضغط والتصادم مع الحرف الآخر. وتتم عملية القلقلة أولا بانحباس النفس والصوت في المخرج حتى ينضغط فيه انضغاطا شديدا أو لصقه لصقا محكما وانغلاق الوترين الصوتيين أو تقاربهما تقاربا شديدا، ثم يفك المخرج فكة سريعة دفعة واحدة ويبتعدان الوتران الصوتيان بقوة ويهتزان اهتزازا شديدا، وهذا ما يسمى انفكاك دفعي بعد التصاق محكم، فينطلق الصوت بعد انفتاح المخرج محدثا نبرة قوية وهزة في المخرج. ولذلك يسمونها في علم الأصوات بالوقفات الانفجارية، ويكون ذلك دون مبالغة وبكون زمن بين العمليتين بل تتم بسرعة حتى لا تتجه القلقلة إلى حركة. يعني لو بالغنا في القلقلة أو تباطأنا فيها تتحول القلقلة إلى حركة، فتح أو ضم أو كسر، وهذا يوقع الإنسان في اللحن. والواجب عند أداء القلقلة أن تسمع غيرك، فإن فعلت القلقلة ولم تسمع إلا نفسك فلا يقال أنك أتيت بالقلقلة، بل يقال أنك تركت القلقلة وأتيت باللحن، يعني وقعت في اللحن. وسميت القلقلة بهذا الاسم لماذا؟ لارتعاد مخرج هذه الحروف عند النطق بها، القاف والطاء والباء والجيم والدال، حروف القلقلة ترتعد وتضطرب عند النطق بها. أما درجات القلقلة، في قلقلة أكبر وهي أعلى درجات، وهي أعلى درجاتها، وذلك المشدد الموقوف عليه في نحو الحق، الحج، أشق، وتب، أشد. الحروف الأخيرة من هذه الكلمات القاف والجيم والقاف والباء والدال تأتي في نهاية الكلمة مع التشديد، لأنه يحدث أولا تصادما في الحرف الساكن الأول ثم التباعد في الحرف الثاني المقلقل، فيكون صوت القلقلة محصلة العمليتين التصادم ثم التباعد، فيكون أقوى ما يكون. الدرجة الثانية من درجات القلقلة القلقلة الكبرى، وهي في الساكن الموقوف عليه، سواء كان سكونه أصليا نحو لم يلد أو سكونه عارضا للوقوف عليه نحو الفلق. أما القلقلة الصغرى وهي الدرجة الثالثة، وهي في الساكن غير الموقوف عليه، سواء كان وسط الكلمة نحو أفتطمعون أو وسط الكلمة نحو قد سمع. أما مراتب القلقلة فهي ثلاث مراتب، أعلاها القاف وقيل الطاء، وأوسطها الجيم، وأدناها الباقي، وقيل أيضا أعلاها المشدد الموقوف عليه، ثم الساكن في الوقف، ثم الساكن وصلا، ثم المتحرك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.